يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعث المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال: قال الشيخ علي رحمه الله دائما في باب البيع قال: وجلد وساقط بسفر فقط. وجاز بيع حيوان واستثناء جلد وساقط. عنده شاب باح واحد واستثناء قالوا الجلد ليا والساقط والاخرى هذه يجوز. جاز بيع حيوان واستثناء جلد وساقط. ساقط هي كبار الراس والكرعين لا يكرش الكرش ولا والكبد والطحال هذه لا من اللحم فإنها من اللحم فإن يجري فيها ما جرى فيه وقت مرة قال بسفر فقط بسفر يجوز. هذا إذا باح في السفر يستثنى الجلد والساقط هذا يجوز. أما إذا كان في الحضر لا ما يستثناش. الناس في السفر يكون قيمة غزة رجل يجد يساقط كما هو مفاد النقل فقال بشهرنا. وإنما جلسناهما في السفر فقط لخفة ثمنهما فيه دون الحضر. الحضر يعني الرأس غالي والجلد كذلك عنده قيمة. وجاز استثناء جزئين شائع مطلقا يعني بيع في شد وشرط على الشاري قالوا تعطيني جزء جزء اثنين يعني جزء واحد اثنين مرة ثلاثة مرة اربعة جزء شائع الربع والخمس والسدس يجوز. جزء شائع مطلقا من حيوان او غيره سفرا وحضرا ثلثا او اقل او اكثر وسواء اشترى الحيوان على الذبح او الحياة ويكون شريكا للمشتري. اذا قالوا بيع لك هرسات ولكن عندي فيها ثلث ولا ربع يصبح شريك ومشتري في هذيك الشات ويكون شريكا للمشتري بقدر ما استثنى. اذا استثنى الربع عنده الربع فيها راه شريك فيها. وتولاه في زوجة ولا الذبيحة تاع الشيء لأنه مشتركين هاي المبيع بذبح أو سلخين أو عنفين والله بيعلفوها قبل ما يذبحوها وسقين وحفظين وغيره. هاي وتولاه المبيع بذبحين المشتري قال لك اللي يتولاه المشتري مش البيع لأن الشراء مظلة ذلك يسمى رزق المشتري. ربما حتى يكون الشيخ الاستثناء المستثنى أكثر حتى يكون المستثنى أكثر من المشتري لأن صبحت في مخه هو ولم يجبر المشتري على الذبح فيهما. إذا قالوا لا يا شيخ عندي جزء فيها أذبح أنا هذا قالوا لا ما نذبحوش لا يجبر المشتري عليه أي في مسألة الجد مع الصغر ومسألة الجزء اللي سقط النار الجد والصغر ومسألة الجزء. أما في الأول الجد والصغر قالوا أذبح قالوا نأخذ المشتري ما نذبحش أسي إذا اختلفوا يروح يشري له رأسه يشري له الجلد وكل عشي هاي هذه مسألة. أما في الأول فذي قيام مثله مقامه، وأما في الثانية اللي عنده جزء فيها في اللحم فإنه شريك، وأما في الثانية فإنه شريك بخلاف استثناء الأرطال. الأرطال فيجبر على الذبح إذا كان بعد الشات، وقالوا عندي فيها استثناء رطين ولا ثلاثة ولا أربعة، هنا البيع يقدر يجبر لا، لأن الأرطال هذيك ما يقدرش يعطيها لهم من جهة أخرى، يسمو يعطيها لهم الشات هذيك اللي استثناها بخلاف المسالي من صفتنا. بخلاف الأرطال فيجبر على الذبح ليس له أخر غيرها، وخير المشتري في دفع مثل رأسه اللي قالوا أذبح أذبح شات، يعني استثنيت للرأس ولا بالجد أذبح شات، يقدر يدفع له يجيب له رأس وبقية ساقط والله جلد والله يعطيه قيمة، يجوز بهذه هي قيمة رأس، والأولى قيمته لأن رأس مركب، وهي القيمة أعدل، القيمة أعدل، واشتري سوى الرأس أعدل لموافقة القواعد بأنها مقومة ولسلامة من بيع اللحم باللحم. قال رحمه الله: وهل التخيير للبائع أو للمشتري أو لا؟ وهل التخيير للبائع لأنه صاحب الحق هو اللي يدي القيمة ولا يجيب قلوش في رأس، هنا لا الخيار البائع، وهذا لا يناسب قوله قوله دفعه لأنه يعين أن التخيير المشتري، فنحذف له هذا استقام قوله هنا وهل إلى آخره. أي وقع التخيير لأهل المذهب في دفع المشتري ولا البائع فهو المعتمد له. قال: ولو مات ما استثني منه معين ضمن المشترى جلدا أو ضمن المشتري جلدا وساقطا لا لحما. ولو مات ما أي حيوان استثنى منه شيء معين، استثنى شيء من جلد ولا ساقط ولا أرطال، ومات هذا الحيوان ضمن المشتري لأن لما باع له خلاص يدخل الملك ملك المشتري، يكون ضامن المشتري، ضامن المشتري البايع من المعين جلدا وساقطا، لأنه لا يجبر على الذبح بهما، لا يجبر على الذبح فلا يعطي له غيرها، له دفع مثلهما فكأنهما في ذمته لا لحما، وهو ما عبر عنه قبل بالأرطال فلا يضمنه كاستثناء جزء تفريط البائع إذا ماتت وكان استثناء أرطال فالمشتري ما يضمنش، علاش؟ لتفريط البائع في طلبه بالذبح، فكان يقول وسيئة نذبحها نذبحها هو تراخى البائع تفرط فيه وجبه يعني. شيخ إذا ما تراخاش إذا طلبه بالذبح إذا طلبه بالذبح وقبل الذبح ماتت بدون تراخيم قال: وجزاف إن رؤية ولم يكثر جدا. وجاز بيع جزاف أو جزاف جزاف والله جزاف يجوز بها جزاف مثلث الجيم، هذا قال لك فارسي جزاف هذه جزافي معرب جزاف لفظة الجزاف هذه فارسي كلمة فارسية ومعربة وذكر المصنف لجوازه سبعة شروط يجوز بيع الجزاف، والجزاف هذا هو الرام، الرام مش بعيد جدا ماكيل ولا معدود ولا ما ولا ماكيل ولا معدود ولا جزاف الرام يعني يبيع له هكذا، قال أنا بيع لك هذا الرام تاع القمح ولا الشعير والله اللي هي والله التمر والله. وذكر موسى من جوازه سبعة شروط بقوله: إن رؤية هذا الجزاف في هذا الجزاف ورشاه البائع المشتري شافه تبدأ يقول شافه الشافه يقول له راه عندي جزاء في البوضة فلاني ونبيعه لك لا لا لا تبدأ يقول شافه إن رؤية حال العقد أو قبله تقله واستمر على المعرفة لوقت العقد وكيف رؤية بعضه المتصل به إذا شاف بعض جذاب يكفي عن الآخر معليش كلا فينا مغيب الأصل بعده مثلا صار والله ثوب الله هو في الأرض مدفون أنزلنا يجوز يشوف بعض منه والآخر يبيعوا له جذاب راه شاف النوع نتاعو كان نقبل الأصل وكصبرة صبرة يعني غرارة مثلا فيكفي رؤية ما ظهر منها شاف من فوق هذه يكفي ومحل شرط الرؤية ما لم يلزم عليها تلف المبيع شرط الرؤية هذا الوصف تاعها والوصف تاعها وشري إذا كان المفتوح نتاعها يخسر كما مثلا قلال نتاع خل إذا فتحها تفسد يقول له هاي عندك الخل صح إذا فتحت راه يفسد شري كبار اللي قلت لك هكذا والله يجوز فقلال خل مطينة يفسدها الفتح وإلا جازت إن كانت مملوءة أو علم المشتري قدر نقصها ولو من إخبار البيع ولا بد من بيان صفة ما فيها من الخل خطر على أنواع مثلا كذلك بغيرها زين على ولم يكثر جدا والجزاف هذا اللي يجوز بيعه ما يكونش كثير جدا بحيث ما يعرفوش القدر تاعه إذا كان كثير جدا يجوز بيعه وإنما يكون يقدروا يحذروه مثلا هذا يجوز قال بيع شقة طرف من جهة بلك ستة بلك الضعف هذا يجوز أما إذا كان الرام كبير اللي ما يقدروش يحصوه هذا ما يجوز بيعه جزاف ولم يكثر المبيع جدا أي أن يكون كثيرا لا جدا فإن كثر جدا حيث يتعذر بحيث يتعذر حذروه أو قل إذا كان يتعذر حذروه فيجوز أو قل جدا ثاني ما يجوز بيعه إذا كان وقليل ويعرف يحسبوه ولا يعدوه ولا لا يبيعه إذا كان كثير ما يجوز وإذا كان قليل كثير ثاني ما يجوز وإنما الوسط بحيث يسهل عدوه لم يجوز جزافا وأما ما قل جدا من مكين ومجنون فيجوز بيعه جزافا أما ما قل جدا من مكين يعني شيء فيه تعب الميزان فيجوز بيعه القليل جدا في المعدود المعدود اللي يجوزش قال رحمه الله وجهلاه وحذراه وجهلاه يعني جهلاه في زوج كل بيع كل مشتري فمش عارفين القدر قده البيع ما هوش عارف شحال راه فيه والمشتري ثاني ما هوش عارف وكان يعود واحد منهم عارف كذا وكذا ما يجوزش لأنه خديعة طبعا خديعة مش هذاك اللي يعرف وراه واش كاين ماذا راه خدع الآخر وجهله يحترز به عما إذا علمه أحدهما فقط لا عما إذا علماه لأنه في هذه الحالة يخرج عن كونه جزافا إذا كان في زوج عافية قد هذا هذا مش جزافا يعتبر جزافا عن كونه جزافا زيد وحذراه يجوز يعني حذره لو كان يحذره يعني يقوموه قال راه فيه كذا وكذا هذا هو التحذير النبي جزافا بالفعل إذا حصروه يقدروا يعرفوا له يجوز بيعوه جزافا بلا ما يحصروا قال واستوت أرضه واستوت أرضه إذا كان مثلا قال بحط شعير والله كذا والله ما محصود بالله، ولا كان محطوط في أرض، والأرض هذيك إذا كانت غالية فيها ضرر على البيع، وإذا كان ما يكون ضرر المشتريه. واستوت أرضه شرط صحة فلا بد من علمي أو ظن الاستواء، يكون في مكان سوي، وإلا فسد. ثم إن وجد الاستواء في الواقع لزم، وإلا فإن ظهر في الأرض علو فالخيار هنا يكون المشتري. ها؟ لأنه هو اللي يتضرر. وإذا كان انخفاض فالخيار للبيع. تضرر هو الخيار. أيوه. قال ولم يعد بلا مشقة. وشرط بيع الجزاف هذا إذا كان يعد ولم يعد بلا مشقة. بأن عد بمشقة. هذا يجوز. يجوز بيع الجزاف. ما إذا كان يتعد بلا مشقة هذا ما يتبع الجزاف. ونبه بلفظ العد على أن المكيل والموزون يباع كل جزافا ولو لم يكن مشقة. المكيل والموزون يجوز بيعه، يباع كل جزافا لأن الكيل والميزان فيه متعب، فلهذا الشرع جوزه ولو كان قليل. ولو كان قليل. قال ولم تقصد أفراده إلا أن يقل ثمنه. ولم تقصد أفراده ما مش يعني واحد واحد مثلا، ولم تقصد أفراده أي أحد، وهذا كان مستثنى من الشرط قبله. فإن كان في عده مشقة جاز بيعه جزافا إلا أن تقصد أفراده بالثمن، كما مثل الغنم رابط باع ربع ولا خمسة ولا ها، كل واحدة عندها قيمة وعندها قيمة أفراد، هذاك كم شيء سوى كذا وهذاك الحاجة سوى كذا. إذا كان تقصد أفراده ما يجوز بالجزاء. لا والله ما كتان نير عرام تاع كتان، وتقصد أفراده هذا به يدي هري وهذا يدي هري وهذا، هذا ما يجوز إلا بيعه أي أحد، وهذا كان مسلم من الشرط قبله. فإن كان في عده مشقة جاز بيعه جزافا إلا أن تقصد أفراده بالثمن كالعبيد. عنده عبيد يبيع فيهم ثلاثة ولا أربعة ولا كل واحد عنده قيمته وحده، والله ثياب والله دواب، أنا المقصود من الأفراد ما يشيل جملة، فلا بد من عده، ما يجوز بيعه جزافا فلا بد أن يبيعه بالعد إلا أن يقل ثمنه. ثمن أفراده فيجوز كبيض، فيجوز كبيض وتفاح ورمان وبطيخ، لا تقصد أفراده أي لا أن يقل ثمن أفراده. ثمن أفراده فيجوز كما البيض، هذا حجم ايش يعني، ما كانش اختلاف بين الحبة والأخرى. أيوة وتفاح كيف كيف ورمان وبطيخ وكذا، هذه كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف الغنم وكذا كيف كيف كيف الغنم كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف بارك الله. هذه فيها تقصد أفراده كريم مليحة وكريم مش مليحة وكريم، إلا إذا كان يقل ثمنه بأس. وبقي من شروط الجزاف أن لا يشتريه مع مكين، أن لا يشتريه مع مكين الجزاف وذا وظافر وذا ودير لها قيمة واحدة، أن لا يشتريه مع مكين، فإن اشتريه مع مكين نجز. ثم صرح بمفهوم بعض الشروط لما فيه من الخفاء فقال، قال لا غير مرئي وإن ملء ظرف. لا غير مرئي، هذا الجزاف إذا كان مش مرئي ما يجوز المشتري يشريه، البيع مجهول به. إن رؤيا إذ هو في محل الصفة من الجزاف، أي جزاف مرئي لا غير مرئي، وإن كان غير مرئي من الأظرفين الأظرف فارغ كقفة يملأها من حنطات بدرهمين أو قارورة يملأها زيتا بدرهمين ولم يتقدم لهما بيع ملئه جزافا بل ولو كان الظرف مملوءا أولا فاشترى ما فيه جزافا بدرهمين وقالوا سيدا الذي قفافا ثانيا ذلك المبيع بعد تبليغه بمثل الثمن الاول اجلس لان الثاني غير مرئي حال العقد وليس الظرف المكيال معه. اذا كان شيخنا اذا كان اشترى به اولا معلوم هذا القفه معلومه يجوز في الحاله الثانيه يشري جزافا انها صارت وكانها كيل الثانية ما يجوزش لا إذا كانت الأولى معلومة أيوة الأولى معلومة إذا كانت معلومة الثانية غير معلومة الثانية المقياس الأول يعتبر هو الأصل إذا كان هنا محل عدم الجواز إذا كانت الأولى غير معلومة إلا أن يكون ذلك في كسلتين وعنابين وقربتين نائل وجرارة جراره ونحو مما جرى العرف بأن ضمانه من بائعه إذا تلف قبل تفريقه فيجوز شراء ملئه فارغا وملئه ثانيا بعد تفريقه بدرهم مثلا في عقد واحد لأن السلة ونحوها السلة هذه تعتبر كل مكيال كما القوي اللي في يومين شيخ ولو أكثر معلوم السلة بفتح السين الإناء الذي يوضع فيه الزبيب والثمر ثم عطف على غير المرئي أربعة أشياء مشاركة لهن في المنع الأولان منها محترزا وحذرا والثالث والرابع محترزا لم تقصد أفراده الآن قال وعصافير حية بقفص ولا عصافير ونحوه مما يتداخل من الطير ما يجوز بيعها هي في القفص مجمولة تدخل بعضها بعضها يدخل من هناك لا يقدرش يحصرها ولا عصافير ونحوها مما يتداخل من الطير كحمام وصغار دجاج حية بعدم تيسر حزره بخلاف المذبوحة انكفرت محبوسة بقفص وأولى غير المحبوسات إذا كانت ميتة يجوز إذا كانت حية فلا قال وحمام في برج ثانيها قلوا ولا حمام في برج حمام في البرج هذا ونبت فيه لا يجوز بعدم إمكان الحصر فيه إلا يحط به معرفة قبل الشراء وإذا كان يحط به معرفة جزاء واحترز بقوله حمام برج من بيع البرج مع الحمام يجوز بيع لقاء البرج وما فيه يجوز لأنه تبع للبرج قال وثياب ثالثها قلوا ولا ثياب ورقيق وحيوان لتفاوت أحدها في القيمة لقصد أفرادها كما سبقنا زيد قال رحمه الله ونقد إن سك والتعامل بالعدد وإلا جاز ولا نقد ذهب أو فضة وكذا فلوس لقصد أفرادها أيضا ذهب والله في الضولة ما تتبعش جزاف إن سك لما فهم له والتعامل بالعدد يعني التعامل بالعدد ما هو شيء بالعرائي وإلا يتعامل بالعدد بل بالوزن جاز بيعه جزافا لعدم قصد الأفراد إذا هذا راجع لقوله التعامل بالعدد زين قال فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره خير وإن أعلمه أولا فسد كالمغني ما أشار إلى أن ما في مفهوم قوله وجهلاه في زوج الجهل الزفاف هذاك ما ساعتين أو شيء. إذا كان واحد من العالم لا يجوز والله يكون في زوج عالمين هذا يعتبر جزاء. وجهلاه تفصيلا بقوله فإن علم أحدهما بعد العقد بعلم الآخر بعد اللي تعارضوا واحد منهم عرف اللي يعني صاحبه راح عارف وش راح بعنه عارف وش هذا أهلا بجوز. فإن علم أحدهما بعد العقد بعلم الآخر سواء كان البيع أو المشتري حين العقد يعني عارف القدر وما تفهموا باللي يبيعوه جزاف لكن واحد منهم راح عارف الجزاف هذا وش فيه سواء كان المشتري ولا البائع المبيع الجزاف انا هذا كبير ما وش عارف شرائي خيره شرائي خيره يخير الجاهل منهم. وإن علمه أي علم أحدهما الآخر بعلمه أو علم من غيره أولا حين العقد ودخل على ذلك فسد البيع. إذا كان واحد مثلا عالم يفسد البيع لتعاقدهما على الغرر لأن واحد راه مخدوع ومغرور فيرد المبيع إن كان قائما وإلا لزم القيمة. قال كالمغنية كالمغنية تشبيه في فساد البيع أي أن من باع جارية مغنية بشرط أنها مغنية يعني كالمغنية أي تكون غالية فسد والآخر ما هوش عالم. فإن لم يشترط بل علم بذلك بعد العقد خير وإن لم يعلم البائع ثم محل فساد إن قصد الاستزادة للثمن فإن قصد التبرج جاز. ولما كان الغرر المانع مساحة البيع قد يكون بسبب انضمام معلوم لمجهول لأن انضمامه إليه يصير في المعلوم جهلا لم يكن. وكان بذلك تفصيل أشار إليه المصنف يقوله عطفا على غير المرئي. قال رحمه الله وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض. ولا يجوز بيع جزاف جزاف حب كقمح وشعير مما أصله البئكيا هو الأصل تعويض بئكيا ولكن باع ذاك الجزاف مع مكيل نبيع لك هذه كذا جزاف ونبيع لك هذه بكيل وفي عقد واحد هذا ما يجوز إذا كان من جنسه أو لا لخروج أحدهما عن الأصل أو مع مكيل من الأرض مكيل من الأرض إما أصله بيع جزافا بعد مثلا 100 متر أو الأخرى من الأرض أو الأخرى بيحانه بالله جزاف الوضيع هذه يعني بيحانك هكذا جزاف والأخرى لأنه أعطيك 100 متر مثلا هذا ما يجوزش لأن واحد منهم أو خارج عن العصر. قال وجزاف أرض مع مكيله. ولا يجوز بيع جزاف أرض مما أصلها أن يباع جزافا مع مكيله مع مكيل من الأرض كبني هذه الأرض مع 100 ذراع من أرضك بكذا أجز لخروج أحدهما عن الأصل هذه ثلاث صور مقرعة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل